وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو أو هذه هي الليلة المخصوصة لمدارسة الكتاب المعروف لديكم مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان للسلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى. وقد سبق في الحصة الماضية تذكير بشيء مما سلف حتى نكون في سياق نستذكر به ما سبق ونلحق به ما يلحق بعد ذلك من أول هذا المتن وهذا الكتاب إلى ما وصلنا إليه الآن، وهو مقدمة أو عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى التي جعلها بين يدي كتابه في الفقه المالكي رحمه الله تعالى. وذكرنا في الحصة الماضية أيضا ترجمة موجزة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ونبهنا ثمة على أن ابن أبي زيد رحمه الله وطائفة، وسبق هذا معنا كثيرا، وطائفة من أئمة المذهب مذهب مالك رحمه الله تعالى كانوا على سنن السلف وعلى هدي السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان، لا سيما في باب الاعتقاد، في باب الاعتقاد فلم يغيروا ولم يبدلوا ولم يدخلوا في عقائدهم وفي درسهم للاعتقاد وفي تبليغهم للاعتقاد مناهج وطرق أهل الكلام الذي وفد على المسلمين ولم يكن من دينهم، بل إنما دخل على هذه الأمة وجاءها شؤمه لما ترجمت كتب اليونان، فأدخله بعض الناس، أدخل فلسفة اليونان في الشريعة وفي فهم الكتاب والسنة، فضلوا ضلالا بعيدا. والله سبحانه وتعالى يقول لنا ويحثنا ويرغبنا ويرهبنا، يرغبنا في سلوك طريق السلف الصالحين، فيقول جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ويحذرنا جل وعلا من خلاف هذا، فيقول سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول عليه السلام ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، يشاقق يخالف يسلك سبيلا غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. فالحاصل أن ابن أبي زيد وقبله وبعده أئمة مستقل من العلم والسنة ومستكثر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا ننسى ابن عبد البر رحمه الله تعالى الذي هو أعظم من خدم موطأ مالك رحمه الله تعالى بشرحين عظيمين لم يؤلف مثلهما على الموطأ، ومكث رحمه الله تعالى في تأليف كتاب التمهيد 30 سنة، 30 سنة رحمه الله تعالى، وخص التمهيد للصناعة الحديثية في الموطأ، غلب ذلك الجانب وجعل الاستذكار لبيان ما في موطأ مالك رحمه الله تعالى من الفقه، و غلب الصنعة الفقهية وشرح فيه آثار السلف والبلاغات التي في موطأ مالك رحمه الله تعالى. فاللهم أرضى عنهم واغفر لهم وألحقنا بهم غير مبدلين ولا مغيرين. سبق كذلك الإشارة في الحصة الماضية إلى بعض الملحقات التي وجدت مطبوعة في كتاب من كتب ابن أبي زيد رحمه الله تعالى على نسخة واحدة، وهو هذا الكتاب ناقص وكذا، لكن وجدت بعض الحاجات التي قرأنا بعضها عليكم في الحصة الماضية. أي كتاب هذا؟ من يذكر اسمه؟ ها؟ لا، نعم إبراهيم تذكر؟ الكتاب الذي وجدنا هذه الأشياء التي نريد قراءتها وقرأنا شيئا منها من الحكام ومن النصائح التي ذكرنا أن ابن أبي زيد نصح أحد تلاميذته المسافر للحج وللعراق وحثه وحضه ونصحه، كتاب الذب عن مذهب مالك، كتاب لابن أبي زيد رحمه الله سماه الذب عن مذهب مالك، وهو مطبوع في الرابطة المحمدية في بلادنا، نعم في مجلدين. نفس هذا المحقق ذكر في هذه المجلة، مجلة ميراث التراث، هذه الملحقات التي وجدت في آخر تلك النسخة، منها يعني خطبة نكاح لابن أبي زيد كأنه يعني شهد على النكاح وخطب فيه، وإجازات الاستجازات لبعضهم وإجازات ابن أبي زيد لها، وبعض الحكم التي ذكرها قلنا في الحصة الماضية قرأناها وأدركنا الوقت، حكايات ونصائح عن بعض الأئمة يرويها ابن أبي زيد، وفيها حكم نعيد قراءتها اليوم هذه الليلة كذلك. نعم، قال أبو محمد بن أبي زيد رحمه الله تعالى: ذكر أن يحيى بن يحيى كان جالسا عند مالك. يحيى بن يحيى قلنا في الحصة الماضية في الغالب أنه الليثي وليس النيسابوري. النيسابوري في أي إسناد يكون؟ في إسناد صحيح مسلم رحمه الله. المسلم رحمه الله، البخاري عادة طريق من يسلك طريق من أبي أويس ابن أخت مالك، وطريق عبد الله بن يوسف التنيسي وعبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الله بن وهب، هذه الطرق اللي يسلك إلى مالك رحمه الله. ومسلم رحمه الله يحيى بن يحيى النيسابوري الذي كان يلقب ريحانة نيسابور، ريحانة نيسابور، وهو أثبت من يحيى بن يحيى الليثي وأعلم، ويعني مقامه أعلى. نعم، لكن يحيى كان ألصق بمالك رحمه الله تعالى، وحتى روايته في الموطأ بعضهم يقول إن فيها كذا وكذا وكذا، لكن يعني ذكر بعض أهل العلم أنها ابن عبد البر نفسه رحمه الله في التمهيد يقول بأن رواية يحيى بن يحيى من أصح الروايات عن مالك رحمه الله، وهي توافق العارضة الأخيرة على مالك رحمه الله تعالى، وبعض ما زيد إنما زيد من طريق ضعيف. المهم ليس هذا موضع البسط فيها. وقلنا أن هذا الرجل رحمه الله تعالى كان يلقبه مالك رحمه الله بعاقل الأندلس، يحيى بن يحيى الليثي المصمودي. لماذا قال له هذا الكلام؟ في قصة جرت أن الفيل دخل المدينة النبوية على سكنها أفضل الصلاة والتسليم، ويحيى بن يحيى جاء من أندلس إلى مالك رحمه الله يدرس عليه، فلما جاء الفيل فزع الناس أو لفت أنظارهم فيل، فذهبوا لينظروا إليه وهم في حلقة مالك، فضوا عن مالك وتركوه قائما أو جالسا رحمه الله يدرس، إلا يحيى بن يحيى، فقال له مالك رحمه الله: لماذا لم تذهب لرؤية الفيل فإنه لا يكون في الأندلس؟ قال: إنما جئت لأرى مالك لا لأرى الفيل رحمه الله تعالى. وحق له أن يلقب أو يوصف بالعقل رحمه الله تعالى. نعم، يحيى بن يحيى كان جالسا، هذه القصة أخرى، جالسا عند مالك رحمه الله، فسئل عن مسألة فأسرع يحيى بالجواب، فقال مالك رحمه الله: أمن المروءة ومما يتزين به الحليم أن إذا سئل عن شيء أسرع الجواب فيه؟ لقد سألت ربيعة عن مسألة فأبطأ عني بالجواب ثم أجابني، فتعجبت، فقال لي: مما تعجبت يا ابن أبي عامر؟ ابن أبي عامر أصبح مالك رحمه الله. فقلت: من حسن جوابك. فقال: لو تعجبت من إبطائي عنك بالجواب ما عددتك مالكا. بمعنى أن الإبطاء بالجواب والتأني فيه والرزانة التي على أهل العلم هذه الجادة المسلوكة عند أهل العلم، ليس الإسراع والتعجل والطيش والحمق، لا. نعم، قال أبو محمد ابن أبي زيد: خرج سفيان الثوري يوما فأصاب أصحابه وهم يتشاحون في الكتب، لا يبذل الكتب لمن يعني يستحقها وينتفع بها، فقال: تعجلوا نفع هذا العلم، فإنكم لا تدرون هل تبلغون منه ما تأملون أم لا. قال أبو محمد: قال مالك: لا خير في من لا خير فيه لنفسه. يقول الإمام مالك رحمه الله: لا خير في من لا خير فيه لنفسه. إذا لم يكن لك لنفسك فيك خير فلا خير لغيرك، فتكون كمن يحرق نفسه ليضيء لغيره، كما عبر بعض السلف. والتي ختم بها وهي حكمة عظيمة. قال: وكتب أشهب من تلاميذ مالك رحمه الله، الرواة عنه في الفقه معروف أشهب، قال: وكتب أشهب إلى رجل كان يقع فيه. أشهب كتب إلى رجل، هذا الرجل كان يطعن فيه، يطعن في أشهب. هو لا تخلو من ضد، لا تحلم يا أخ الإسلام والسنة أن تخلو من ضد أبدا، ولو كنت أطهر الناس قلبا فلن تكون مثل الأنبياء، أليس كذلك عليهم الصلاة والسلام؟ ومع ذلك جعل الله سبحانه وتعالى لهم أعداء، حكمة بالغة من الله جل وعلا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. بعض الناس يقول: أنا ما بغيت ندير المشاكل حتى مع شي واحد، لا رضيت الله عز وجل لا بد أن يكون لك المشاكل، لأن هناك من الناس من يحركه الشيطان أو من هو شيطان في جثمان إنس والعياذ بالله، فلا بد، فأنت أرضي الله عز وجل وكفى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس. ولو بعد حين ولو كان يظهر لك العداوة، لكن في قرارات نفسي يقول: هذا الرجل رجل صالح، هذا إنسان طيب، ولو لا يستطيع أن يخرجها، لكن في قرارات نفسه يثق فيك كذا كذا كذا، ولو من وراء ظهرك. طيب، والعكس: ومن التمس سخط الله برضا الناس، ماذا؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يسخط الله عز وجل عليه، ويصبح هؤلاء الناس الذين ترضيهم من أجل أن تسخط الله عز وجل هم أشد الناس استخفافا بك، كما قال بعض العلماء: أول من يغضب ويكره شاهد الزور الذي يشهد له. شاهد الزور، لم يشهد شهادة الزور، أول من يعني يستهجن هذا ويستقبح هذا الشاهد الزور، ذاك اللي يشهد لي. لماذا؟ من عقوبة الله عز وجل له على تلك المعصية. ويقول ابن الوردي رحمه الله في لاميته: لا يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس جبل. لو اعتزل الناس كلهم وكان في رأس جبل لا يمكن أن يخلو عن ضد ينافسه أو يشاحنه أو ما شكل ذلك. نعم، إذن هذا الرجل كان يقع في أشهب رحمه الله، فكتب إليه أشهب، قال: إنه لولا أن ما تفعل معصية لأمرتك بالازدياد منه. لو أن هذا، لولا أن، لولا حرف امتناع لوجود، لولا أن هذا الذي تفعله معصية لأمرتك بالازدياد منه. لماذا؟ قال: لأن وأعلم أنما أنك إنما تهدي إلي حسناتك، لأن أنا أريد الحسنات، ولولا أن هذا الذي تفعله من الكلام فيه شر ومعصية لا يرضى الله عز وجل أمرتك بالازدياد منها والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ذكر وصية وصى بها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تلميذا من تلامذته، كان راحلا إلى المشرق للحج ثم يمر إلى العراق لطلب العلم. في زمن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ظاهر أنه كان من المعاصرين له القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله في العراق، قاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله في العراق، وهو من أئمة المذهب من العراقيين، وأثنى على كتبه في المذهب أئمة كثر كالذهبي وابن كثير، الذهبي في السير وابن كثير في البداية والنهاية، على يعني أثنوا على جلالة كتبه في المذهب المالكي كالتلقين والمعونة والإشراف وغيرها. نعم، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، حفظك الله في ضعنك ومقامك، يعني في سفرك وإقامتك، حفظا تصلح به أحوالك وتزكي به أعمالك وبلغك من الخير صالح آمالك، علمت ما تأمه في مخرجك، يعني في مقصدك، تأمه يعني تقصده، علمت ما تأمه في مخرجك من حج بيت الله تبارك اسمه وزيارة قبر نبيه عليه السلام. وهنا وقفة: أنه لا يجوز إنشاء السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. يعني لا يجوز باختصار أن تسافر لأداء عبادة في مكان معين، إلا أن يكون هذا السفر مثلا طلب العلم أو ما شكل ذلك، وهذا لا إشكال فيه. ولذلك من فقه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه سئل هل يجوز تتبع الأصوات الحسنة في صلاة التراويح؟ فقال نعم، هذا من طلب العلم، لأن صاحب الصوت الحسن يعينك على تدبر القرآن، وتدبر القرآن أعظم العلم رحمة الله عليه. والفائدة من علم الديانة من الكتب من الحديث والفقه ما ترجو أن يعود عليك نفعه أولا وأخيرا. أنت ترحل الحج طلب العلم والمجيء بالكتب. قال قيض الله لك النجح والسعادة والرشاد والتوفيق فيما تأمه وتؤمله وتقوله وتعمله، فاستعن بتقوى الله ومراقبته، فإنها حصن منيع من مكاره الدارين. الله أكبر. فاستعن بتقوى الله ومراقبته، فإنها حصن منيع من مكاره الدارين، من مكاره الدارين، وعون مبلغ إلى كل صالحة من خير الدنيا والآخرة. ورض نفسك، يعني روضها كما كنقول، يعني أدبها، ورض نفسك على حسن الخلق والتخلق بمكارم الأخلاق، فإن ذلك يحببك إلى الرفيق والصاحب، ويرفعك عما يسفل بالناس ويضع من أقدارهم. وعليك بالأخذ بالحزم فيما أنت بسبيله من سفرك. أنت مسافر لتلعب، أنت مسافر لتطلب العلم، فسافر واطلب طلبا جادا حازما، ولا اجلس في بيتك فلا تجمع نفسك على نفسك مشقة السفر ومشقة الغربة ثم لا يكون شيء بعد ذلك. لا، كما قال صلى الله عليه وسلم، استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تتكل فيه على الهوينا والصاحب المتخلف. هوينا الارتخاء والتكاسل، والصاحب المتخلف، هذا مما يحذر العلماء فيه في طريق الطلب، صحبة الطالب الكسول المتخلف، يعني ضعيف الهمة، لأن هذا ماذا سيجعلك تكون مثله، فالصاحب ساحب. واحترس من الناس بسوء الظن في رفق وستر ورفع للأذى. احترس من الناس بسوء الظن كما قال عمر رضي الله عنه، هذه حكمة مروية عن عمر رضي الله عنه. ليس المقصود أن تحترس منهم بأن تهاجمهم أول ما تلقاهم، لا، ولكن احترس، احترس، لا تكون طيبوبة زائدة، لا، ضع كل شيء في محله. الله سبحانه وتعالى قال إن بعض الظن إثم، صحيح، وهذا هو الأصل، والله عز وجل قال بعض الظن، لكن أن تحترس حتى تعرف من ترافق، من تصاحب، مع من تمشي، من مدخلك، من مخرجك، من تتزوج، وهكذا. وقد نبه على هذا كثير من أهل العلم، وابن حزم كذلك، يعني بعض الناس يعني يقدح في ويذم سوء الظن بإطلاق، وقال ليس كذلك، فسوء الظن في الأصل هو الحزم. قال ذلك في رسالته في مداوات النفوس. قال ولا تغفل عن التعاهد لتلاوة القرآن، فإنه التذكرة الكبرى والحصن المنيع لمن اتبعه في الآخرة والأولى. الله أكبر. وليكن لجؤك أو لجأك إلى الله فيما ترغب فيه، ومعولك عليه راغبا وسائلا وراجيا وخائفا، واستعن به والجأ إليه على ما كان فيك. يعني لا تقول أنني أنا مقصر وكذا وكذا، كلنا ذاك الرجل، لكن من لم يسأل الله عز وجل يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وإذا أحسست من أحد تقوى فاشدد به يديك، وجامل من لا ترضى حاله مجاملة لا تدخل بها في جرم. مجاملة هي المداراة، أن تترك شيئا من الدنيا لأجل استصلاح الدين، تداريه اتقاء لشر، وهذا باب عظيم قل من يحسنه. وتجنب أهل الشر والباطل ما استطعت في رفق، ولا تماري سفيها ولا تراجعه ولا تهازله، وعليك بالرفق ولين الجانب، فربما كان ذلك أنفذ وأبلغ من العنف في بعض الأمور وبعض المواطن، بل في أغلب المواطن كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه جعله شيئا زينا وما نزع من شيء إلا شان جعله قبيحا شينا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل غريب، قال والغريب أولى الناس بذلك، وارغب في كل بلد ترده أي تدخله في خلطة خياره وأهل الديانة منه، واقنع بهم وإن قل، وقد تؤديك ضرورة إلى أن تحتاج إلى ذي باطل وظلم فداره واستعن بالله في حاجتك إليه. ومهما رغبت في علم تقتبسه وتطلبه وترويه وتستفيده، فمن أوثق من تجده وأقربهم إلى التمسك بالسنة وحسن الحال. أقوى وأقرب وأوثق من تجده أقرب إلى السنة والتمسك بها وحسن الحال. وإذا قضى الله عنك فريضتك حج ورمت طلب العلم، فإن عوفيت من دخول العراق فهو أسلم لك. لعله في ذاك الوقت كانت فتنة فيه، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى العراق وقال إنه فيها فتن وزلازل ومنها يطلع قرن الشيطان، وهو والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماها في بعض الأحاديث بنجد، فاستغل هذا بعض أهل الأهواء وقال إن الشيطان الذي طلع من نجد هو محمد بن الوهاب شيخ الإسلام رحمة الله عليه، والمجدد من درس من دعوة التوحيد في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمة الله عليه، وجهلوا أو تجاهلوا والهوى يعمي ويصم أن المقصود بهذا هو العراق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نفسه اللهم بارك لنا في مدينتنا، فأشار بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى العراق، فظهر أن المقصود هو نجد العراق وليس نجدا التي فيها الرياض وما شكل ذلك من المدن الحالية. نعم. قال ثم وإن دخلته فاحذر ثم احذر. هذا المشكل الكبير اللي كان موجود في العراق، فاحذر ثم احذر خلطة أهل الجدل والكلام. احذر، وهذا ثبت حتى عن مالك رحمه الله في بعض ما روي عنه أنه كان يسيء الظن بأهل العراق في زمانه. لماذا؟ لمثل هذه الأمور وأهل الرأي. نعم. قال وإن دخلته فاحذر ثم احذر خلطة أهل الجدل والكلام، وإن وجدت من صالح رواة الحديث وأهل الفقه فخالطهم دون غيرهم، وإن كتبت الحديث فعليك تصحيحه على ما يدلك أهله، وكتاب البخاري لك فيه كفاية، وإن كتبت أو اشتريت مصنفا في الحديث واختلاف السلف فمصنف ابن أبي شيبة إن كان يوجد رواية، وبعده مصنف عبد الرزاق إن لم يكن ذلك، وإن استغنيت عنه بالاقتصار على مذهب أهل المدينة اكتفيت بما لا تجد منه عوضا، وإن كان لك رغبة في الرد على المخالفين من أهل العراق والشافعي فكتاب بن الجهم إن وجدته، الظاهر في الخلاف الفرعي، وإلا اكتفيت بكتاب الأبهري إن كسبته، وكتاب الأحكام لإسماعيل القاضي إسماعيل الجهضمي صاحب له أحكام القرآن طبعت منه قطعة يسيرة هي أقصى ما وجد، وكتاب الأحكام له أين هو؟ الله أعلم به. وله كتاب مشهور حققه العلامة الألباني رحمة الله عليه، من يذكر اسمه؟ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي أبي إسحاق الجهضمي إسماعيل رحمه الله تعالى. قال وإلا اكتفيت باختصارها، باختصار كتاب الأحكام لبكر بن العلاء، والكتاب الحاوي لأبي الفرج إن كسبته ففيه فوائد، وإن استغنيت عنه لقلة لهجك بالحجة فأنت عنه غني بمختصر ابن عبد الحكم، وابن عبد الحكم له مختصران في فقه مالك الصغير والكبير، الصغير وقفت عليه مطبوعا والكبير لا أذكر لا أدري. نعم. أو كتاب الأبهري. الأبهري شرح الظاهر أنه يقصد شرح كتاب ابن عبد الحكم في الفقه المالكي، ووقفت على عندي قطعة من كتاب الجامع لابن عبد الحكم بشرح الأبهري، طبعت في دار الغرب. قال: وأحسن ما كسبت في الفقه للمالكيين كتاب ابن المواز المسمى بالموازية، وإن دخلت العراق فاكتب في مسائل الخلاف ما تجد لأهل الوقت من الحجة والاستدلالات، وإن رغبت في شيء من التفاسير فتفسير لإسماعيل القاضي إن كان يوجد، إن كان يوجد. وأما تفسير محمد بن جرير فبلغني أنه حسن لم يطلع عليه رحمه، ولا أدري محل الرجل عند أهل بلده في التمسك، وبعض الناس يتهمه وأنا لا أحقق عليه. يعني مهما كان الرجل، شوف ابن جرير من؟ محمد بن جرير ركن من أركان السنة رحمه، لكنه اتهم، كل ذلك لا يصح عنه. كان إماما جبلا وصريح السنة، كتابه في الاعتقاد وكتابه في التفسير وكذا خير دليل على ذلك، والعلماء يعرفون هذا. فانظر، هذا ابن جرير كذلك لم يسلم. قال شوف، حتى يخرج ابن أبي زيد من العهدة قال: وأنا لا أحقق ذلك، بلغني أن تفسيره حسن وأن بعض الناس يتكلم فيه وأنا لا أحقق ذلك. ولإسماعيل كتاب الشواهد قاضي، فلو وجد لكان حسنا، والمنهوم في الكتب لا يشبع، الذي عنده نهمة الكتب لا يشبع، لكن عليه أن يتحكم في شهوته هذه، فإن هذه الشهوة إن استحكمت فيه لا كتابا أبقت، لا مالا أبقت، ولا وسعا في الدار تركت. وقس على ذلك، صحيح الكتب كتب. وهو طالب العلم إن أتقن الأصل، إن أتقن الأصل كما قال ابن أبي زيد نفسه رحمه الله، ولعل مما نقل عنه الشاطبي في الموافقات، أنا لا أقرأ الموافقات ولست أقرأ الآن، فكتاب الموافقات أكبر مني وكبر من كثير من الناس. كتاب الموافقات سبحان الله العظيم من أشد الكتب وأتقنها وفي علم مقاصد الشريعة، وكثير من الناس يتسور عليه ويتجرأ على هذا الكتاب. وقال الشاطبي في مقدمته رحمه الله، قال: لا أحل لأحد أن يطلع في كتابي هذا إلا أن يكون ريانا من علوم الشريعة. وإلا تجد بعض الحركيين يستغل كلام الشاطبي استغلالا فاسدا، بل غلوا في علم المقاصد، جعلوه على غير ما كان عليه العلماء، تجده يعني يخاف في الحيطة ولا يقصى درجة، كما قال بعض السوريين: خير الذقون إشارة تكون. ثم إذا سئل المقصود الشرعي مقاصد الشريعة أن يتميز الرجل عن المرأة، وطيب هذا المقصود ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كانت لحيته تضطرب في قراءته السرية في الصلاة، وهكذا من جنس كثير من الأشياء التي أضلت كثيرا من الناس من هذا الزعم. نعم، إذن فخلاصة القول: والمنهوم في الكتب لا يشبع. والعبارة التي نقل الشاطبي هناك في الموافقة عند أبي زيد قال: كان العلم في صدور الرجال ثم نقل إلى الكتب وبقيت مفاتيحه بأيدي الرجال. بمعنى أن طالب العلم يأخذ المفاتيح من العلماء ويذهب بعد ذلك، يتقن الأصول ويتبحر بعد ذلك. فالكتب لا، شوف هذا الكتاب الآن، هذه قصصات وجدت ملحقة بكتاب مخطوط، الحمد لله، شوف كم استفدنا منها بفضل الله سبحانه وتعالى. قال: وأسأل الله أن يحملك على أجمل الطرق وأسلمها عاقبة وعاجلة، وأقل من هذا فيه مقنع لمن وفقه الله. واستعن بالله واستخره، والجأ في كل أمر إليه، وارغب إليه في السلامة من مساخطه، والعمل بمحابه، والشغل بأرض الأعمال عنده، والله وليك وناصرك وكافيك وراعيك بفضله ودفاعه ورفقه وكفايته. ولنا عليك، أنا شيخك وفي مقام والدك، ولنا عليك أن تذكرنا في صالح المشاهد وعند تلك في الحج، وعند تلك المواطن الحميدة، وعند النيات الخالصة. وأسأل الله لك القبول والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. آخر شيء نختم به قصيدة في فضل العلم لابن أبي زيد القيرواني. في بعض الأحيان نقول لكم هذا التتبع، ولكن لا يصلح لكل أحد صراحة، لكن هذا التتبع قد يخرج لك العجب العجب. هذه القصيدة لم أخف عليها في غير هذا الموطن على قلة تتبعي والله أعلم، لكن كثير من هذه الأشياء تحصل بهذا الجلد الذي يكون عند طالبين. لكن نقول بعد أن يتقن الأصول لا يصير ضحكة للناس ويصدر عنه المهازل التي يضحك عنها صغار طلاب العلم الجادي. قصيدة في فضل العلم لأبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني: إني لأمنح نصحا، إني لأمنح نصحي ثم أبذله لمن بغى نفعه عني ويسأله، يا من يروح ويغدو في مطالبه، فمطلب فائت أو أنت نائله، العمر يذهب والآمال قائمة، فانظر لعزمك فيما أنت شاغله، تسعى لأمر ولم تؤمر بمطلبه جهلا وتترك مفروضا وتهمله، المال يفنى ولذات النفوس معا، والعلم يعقب خيرا لا نفاذ له، والعلم أشرف مكسوب فخرت به، والجهل أشأم مصحوب تواصله، ولو نال ذو الجهل ملكا كان ذا ضعة، وذو العلوم مع الإقتار يفضله أو يفضله. الملك لو كان ملكا من ملوك الدنيا وهو جاهل كان في ضعة في ذل، وطالب العلم والعالم لو كان مقترا وفقيرا كان في رفعة كما هو منطق كتاب الله سبحانه وتعالى. ورب ذي هيئة في الناس تحقره، إن كان يسأل عن شيء فيجهل. ذو هيئة قيمة وقدر كذا، وإن كان يسأل عن شيء فيجهله، والعلم أزين ثوب أنت لابسه، والعلم أفضل محمول تحمله، والجهل يزري بذي نسب وذي حسب، والعلم يرفع بيتا لا عماد له، لا تحقرن من التعليم منزلة، ولا تكن آنفا عمن تسائله، يا طالب العلم أبشر في تعلمه، إن كنت لله تبغيه وتأمله، قد ينفع العلم من لله يطلبه، لو كان يطلب حرفا ويحاوله، وخاب حظ الذي للخلق يطلبه، لو كان جامعه أو كان حامله، ورب ذي طلب للعلم ليس له وزن ولو كان فلسا لم يعادله، والحمد لله إقرارا بنعمته، عن كل نعمائه حمدا يحق له، هذا يوفقه عدلا ويجزله، وذاك يحرمه عدلا ويخذله، فارغب أخي إلى ذي الملك معتقا، فعله واهب ما أنت سائله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل ولوج إلى الاعتقاد، اعتقاد ابن أبي زيد رحمه الله تعالى ورضي عنه، وذكرنا فيما مضى، فإن شاء الله تعالى نحتاج أو نقدم به في الحصة المقبلة، والوقت بين العشاء ضيق، يعني ما ذكرنا من اهتمام السلطان محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى بعقيدة ابن أبي زيد، سواء في الحض عليها في مراسيمه التعليمية التي كان يصدرها بصفته ملكا وبصفته أمير المؤمنين والسلطان وكذا، وكذلك فيما يؤلفه هو، لأنه كما لا يخفاكم كان عالما وكان سلطانا في آن واحد، سياسة الحكم وسلطان العلم جمع له رحمه الله، فكان في كل ما يؤلف تقريبا، حتى مثلا في الحديث، كتاب في الحديث يفتتح بالاعتقاد، الفتوحات الخيرية في أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم كتابه الذي ألفه في الحديث وجمع الأحاديث على نسق خاص أيضا افتتحه، ماذا قال في مقدمته؟ وافتتحته بعقيدة، يعني يقصد عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، قال لصحة مقاصدها، أو لماذا قال؟ لصحة مقاصدها أو لسلامة قواعدها من القوادح الواردة على غيرها من الكتب المؤلفة أو المصنفة في الاعتقاد رحمه الله تعالى، فكان مصلحا، وكان يعني حتى في هذا الإصلاح رفيقا رحمه الله، يدخل الحق ينشره، ينشر الحق، إن شاء الله هذا الحق يقضي على الباطل كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.